بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا والله برقد تنتننا صرفنا أي كرر صرفنا أي بينا نو تنتننا لبررتنا بتلاقي ملك بتلاقي أسلوب بتلاقي الجلالة اسمالك فنصرف الآيات وصرفنا الآيات صرفنا في هذا القرآن بذي القرآن للناس لذو من كل مثال أين بتلاقي نوعنا بتلاقي ملك بتلاقي إذا تقول أنا لسلاي مثالي وسلاي أين المقاقر وسلاي أبابا لسووش عرارتنا لسوم يصل لقاتهم من كل مثال يكونوا إيش يعني نافي أنه الذين يجبنا لتهم يوناتهم يصل لقاتهم ونقول الله عرارتنا ونقول جين وكان إنسا سوي أكثر شيء جدلا كركروا كمان من بلاي فكرا كارينا يا باباتي رجال يدوب بادي يدوب هنا فأفاق سيفا كان إكابلا باباتي لكرا كارالو حد إلى مقرسة يا وبعد الدنيا هنو وبعد الكرا كرالو وبعد الله سلام عنده حقا لما كسلنا لما قرق ويزهلا يا وبقران يالترازة لسنة كنا قلنا بسا بقطتا وإن بسا سواواري وإن دمو بتلاي بوتا بتلاي أبقات آمية وفهمه من فهمة وجهل من جهلة علم من علمة وجهل من جهلة يا سيدة شركنا في توحيد باينة سيدة جنة سيدة جهنم سيدة يكفرا سيدة ما نسلنا قوجنة توحيد برهنة سيدة تكامنة يا ديننا أواجهنا في نفس الله جنة يا كفرن قوجنا في النار كفنة فقط في تناك الله بذيك ونسل أي مستعلى ونسل أي مستعلى تناك الله سبحانه وتعالى عندك دي وجاء فاطمة عليك بيت نبي عليه الصلاة والسلام مدتو يا ودي قصد تسواتش وسنس قد ميدواتش لذا مدتو برنا وقفنا رسول على السدي فإن أنفسنا بيد الله إن شاء يعني سبعتنا يا ونفساتي با الله جنان لچو كفلغي قسط سنان يا بلاو الوديان نبي ولد ملص بلاو التافات يمتو وكان يتركل شيء جدلا يملات يقر ايجو يا عليو يا تكذيب يا يا با ما يجدا كين يا لذي دي ايه بالرجاء ما قاتو غرباچو النبي ملص تلاد ايه كين قاتروچو وجادلون بالحق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وجادلوا بالباطل ليجادلوكم وجادلهم بالتي هي أحسن يا النجا لجلو. ثم قال: وما منع الناس سووش أيكلكلاتش أي يؤمنوا إن داموا أيكلكلاتش إذ جاءهم الهدى أيكلكلاتش أنهم من قد ممريا وخمت الله شوارا سووش إن داموا أنهم من قد يقبوا أيكلكلاتش ويستغفروا ربهم ومن أن يستغفروا ما أرقى إن داموا يطيقوا أيكلكلاتش إلا أن تأتيهم ممتعة سنة الأولين يقدموش سيرانا لمدمان عادة الأول دعو الأولين يا يا نجر متى باتشوا يا بس نامسا النفس إن داس تبافر استبافر النفس إن داس واش استواش النفس عليك قبل إن داس شاف إن دارو عادونه آيات يوم العذاب قبل المعاينة نتيجة إن دي جاي ودي ما أتا يا ممتعته إنجي عليك على الثلاثة ومن يا الله سبحانه وتعالى قريا عند الله يا قال كده أنا قباو كذب سنة الله في الذين خلوا سنة من قد أرسلنا من قبلكم من رسولنا إن دالوا أين أتمان كده أبي آل فرعون والذين من قبلهم إن دالوا أين أو يأتيهم العذاب ممتعتينش إلا تسوء أو إلا أن يأتيهم العذاب قبولا هالك ومقابلة أي معاينة حل هو ممتعتينش إن دائسا نرسلك لا شو إيه دمو من أربع إيه كالون بستكر إلا إيه دمو أقاي لو بيام يا رتاك زي بيام ما يتكماتوا بيشاء الله النسون يتشنوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الخاسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون استغفار دي مهرات يا الله بلا يا نصر وما كان الله يعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عليه المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون نعم قبلا او تاتي بالله الملائكه قبيله كفيله قبيله جماعه او قبلا يعني مقابله معينة وما نرسل المرسلين إنه ملاكتن يوچننا أنديكم إلا مبشرين ومنذرين أما نوچن أبصار سيهوننا ديهم دمو أسبابا يوچن أسطنقاك سيهون جيلا يرسلوا الوزيفائيين قال بشارة وأدنا وإيد من ناقرنا بإيمان يا بإيمان بإيمان زوري الله نقرون دنيا مخيرا ملكاما من روني ثاما ناقرون بشارة بكفر دمو يالو أجازانا مزز دنيا مخيران سيموتون يوم الكامام يعنين من ناغر انت يجد ما تشبت ايضا ويجاد الذين كفروا ايه وهو كان تسعين جدل دار يكفروا تول بباطل الكراكات بباطل ايه اهرون دز اهل البداء كله يجادلون بالباطل بباطل لا من دل بباطل الكراكات لا ليسير الى الحق بل ليذهبوا به الحق حتى اللي جرت سيلا هذا ما نشاهده ولا تزال الدنيا من هذا العمل كزين السراء الدنيا تاتي السوم الكام سراء ودفع لسنا على البدعة على الشرع على التوحيد كيف أبقل كام الإسلام لا زال طائفهم من سأل حق رأل لا دل من خزلهم يدهدوني حق حق اللي جرت بباطل وجادلوا بالباطل ليظهروا بالحق في الأعمال زي وجادلوا الذي كلهم كافرون كبباطل أي اسم كذا ولا دين دنيا من دون اسمنا لما أصفر نعوذ بالله لا تزامنا كذا نتشر ولا تزار اسمنا النبي من قال لما أصفر ما هذا هي وزارين يا الله يا باشهم يا سون يا نبي يا رسول الصحابة بس تبي تسلم من علي من جيل مسمين من جيل يعني يا سلف وشو من قال لما قال وهكذا كل مبتدع ومفتري وكل كافر وضال ومبتدئ اين تكرمات وجادلوا بالباطل يجادلوا ويجادلوا الكفر بما ليدحضوا به اي بالباطل الحق باطل تنبرسوا تدقفوا حقا ليجرسوا حقا لما سابقا قالوا راسوا ما يقول عندما هنا سابقا باطل ما الزاهر ما ايتني لا قرار ولا ثبات له حقا لما اي ثابت ما لك ميسر كنا ميسانا ما لك يعني ليهك الحق ويبطل الباطل ليثبت الحق الثابت الواجب ويبطل الباطل ويزيل الزائل مالته بطل يبطل بطولا وطلانا ايضنا مقرصف موقد ماله الذي يقول مقابل الحق باطل النجرة الباطل الزائل الزائل والحق الثابت نعم واتخذوا آياته إنه ينين أنكتروا الشياذون وما أنظروا إذا تنكتوا بس النجر هزوا مهزوءا به هزوا فؤولا أي مهزوءا به ما لابت يعرقوا ما استهلك يعرقوا يعزوتنا جل وعلا إيه هذا الذي يذكر آلهتكم إيه نعم إيه نعم وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم أنا نعم يا مالكات من تستوي يا سوية إيه الله أكبر الله أكبر سبحان الله قرآن آيات ما سألك يا سيد الأولين سهر شئر أن نتقبل منا منك ألا المبوس إلا هو بلو أنا يا ويسويش باطل لايك هنا حق حقنا بلا يدل من واقعه بعد إنما يانتين دلو شبهة ودي لك لذين شبهة تبعنا هجاء لنا شبهانا شبهة دعاء الذين والذين هاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند دعاء غضب من ولهم عظام عليم سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أنه بكتان كتروج سياس جنة زبود كذي كمالت ومن الزاهد أذنه ما ذكي بيات رب لكتا أنك أزمارا أسجن زبوت فارد عنها كلا كان سو يبلتا من بدل فتعامي أهل من استفهام إنك لا أحد أظلم أنم جفتر يلم بالله أنك تدسس أو إنبي كالو يبلتا كما في أذنه ومن أظلم من كذب الله إذ جاءه لمن كذب الصدق ومن سأل كذب أو كذب الصدق لما جاء أو كذب لك لما جاء كسب الذين وهذا في القرآن كثير فأعرض عن آيات كنا نتقبل والذي كفروا أما أنذروا معرضوا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فإن أعرضوا فقل أنذرتهم صائقة مثل صائقة عاد وثمود ونسي أنه رسابة لما قدمت يدا إجوتش ياسان نفوت يسروت كذنا قالنا كالله أنقذ كتقصت أبت شلا إن بي أشافرين كالو بلاي ما بدل فتحاني آل الليلة أسونا منك سلام إيه كفار قريش أنكذل لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا في لا لغدر وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الله أكبر الله أكبر وقال الذين يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وإذا ترى عليهم آيات مبينات قال الذين يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل سلام إنا جعلنا على قلوب من نوبة لبروتشا تشولا ترقنا أكنة جبو كنان شفانا أرقنا يا معنى حق ودزان لا إدارة أبا الله إلا أكنا إلى نسلائي أن يفقهوا لألا عنده الردو يا معنى سبحان الله بسبب ما كسبوا فبما نقضي الميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرشون الكلمة عن مواضعه أن يفقهوا عنده الردو في آذان وجعل في آذان بجروا الشاشة وقرا صماما دنكر يا معنى يا معنى كان في أذنيه وقرا فهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولما ولا علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولا أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا سلام ثم بكم هم ينفعون لا يرجعون يعلمون يعقلون يحتدون وإن تدعون إلى الهدى ولك أن من قد تتقاب ذاتشو كذي وإن بتقاب ذاتشو فلن يهتدوا إذن أبدا يعني في الصم أنا من قد قبته ليه يفلقون تدعوهم شرطية وزفة الواو ولا بجزمه جزمه أزف الواو والفائل مفضوف وجوب أنت هم مفضوض إلى الهدى جار من ذلكم بتدعو فلان ألفا رابدة جواب لما في الجواب من إيش لن جاو لن راسوا أنتنا الجزم لجواب الأجواب الشرطون لكن أشهد جواب التون بل رابطه بفائلنا وجملة ما يجب ترام الفائل سبع اسمية سلبية وبجامل وبكاد ولن وبتمس ايه ومثال لن ايه وإن هذا من الهدى فلن يهتدوا يعني يا إما الرؤ إذن قال لا توقيته أبدا فلسو كأنه يدي أو يما يستكاكلوا وذلك أنا من قد ما يجب أكالوا تشالوا الله القوات شوال لن ينقروات شوال إذا الذي ما كانت توسطنوا دمه سنعيوتوا مالا سياسي الزمن فما قال وين بوقتوا الشيء أيه بهن وذلك أنه بمتتعظات شونا بمتقابلات شو ساعات وقتوا سيدر سجل فليلاكين لسلم شلال دارين أهلكم وربك الغفور أنت كتا سقسي رحمة بعد غفور ما فأول سيغة المبارة ما قرنن عقاظير البقسرة والسطر ذو الرحمة يستقيم رحمة الله مهارنا أهلاينا ولنا فقل ربه ذو رحمة واسعة غفور رحيم غفور فذي وفيد لما قال لا سأل لفنا وانجعل لا يسيمر رحيم دمو كودي لاتلو ودك النامن قد قال توبت مريكا ستال قاد أخفاهم يمرس يبزجاجات غفور رحيم نعم والله نبي عبادي أن الغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب والغفور الودود غفور عندك شكور قال قرآن يوال غفور شكور كرهيم بذكر مثال كعزيز قال والله عزيز غفور مثال كودود قال مثال والغفور الودود يا كعزيز كرهيم كودود كودود عنده مثال بشأن القرآن يوال لأخذهم إنه في ذاته ونوره تساكله وسروا تفاتنا بما كسب وسروا تفاتنا سوديهم الله ليه تفاتشا بيتشاكوا يعني في ذاته يفعل نوره لعجلهم عذاب أتشكل الله تشونا أتشكل الله تشونا بل نظر من الله يمهل ولا يغنل جزيق أقبس فعرض كمكاتب أيضا إن الله لا يغنل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته نعم بل لهم نغرقين لكونس على الله موئد كان كتروا لا يجلوا من دونه موئلا كذلك كان كتروا موئلا مدفتيا مملشيا مرجيا مساسيا ما يقلين يقول لبأس ما أنم سرخشتوا لعمل فايتشيلم يا قد جغر ستو وخشات الأصوات بالرحمن فلا تسمعوا إلا هم يوم إذا يتبعون الداعي لا عوج له غيرنا كان يميلين مهتئين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير لن يجدوا من دونه موئلا مهلل يقول مرشي قال يقول أيلا وموئلا مهلل معال مرشي مششا مملجة إلا الشون هذا يوطن الشيء تملا شوان لو بعد ذا ايه وطال لو تيجي نميو يضع الله فرد كاروان يتعمل الدنيا لارس ايه شوكي اندالا مدلو شاندان دي يا اكرار ايونهم بمادرة كارونا مستقر ولو سوكي فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ثم قال سبحانه وتلك القرى ياتشكتاما ان الذكرى ياتشكتاما وين اهون تاريخات تتذكر لك كتماو شيذبوزو على كتفانا جاو كتماو طبعا سوون كتفانا لما ظلموا لبراي ظلم سيابازو كتفانا كتفانا دمهم وجعلنا لمالك منه لما كان تمسيات شو موجود اي لهلاكه لمالكهم لما سيات شو بوتا لما سيات شو جيزي مصدر ميمجنا ومالته اقرب وجانا يمهلك اي لهلاكين لمسيا تدرج موئدا قدر ودرجنا لمسيا موئدا يبارو ايه يتلكنا لا لهون موئد معناته محل الوعد زمان الوعد ولتون ميزان واما مهلك زمان هلاكي وقت هلاكي او مكان هلاكي كان يا كذا بغاچا وجعلنا لمهلكين اي لهلاكين لمطفاتاتهم قدروا ارغنا مصدران مهلك ما سئلنا مهلك أهلي أي حلاك أهلي مهلك محل الحلاك زمن الحلاك بل مصدر ميمي أي حلاكهم فما قال سبحانه منتقلا قصة أخرى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا نرى الله موسى بعد بدر جدير ربنا ذكر الله تشاو لفتاو لا اشكرا تشاو موسى بن نون اشكر في باب باري ايضا لم غر هو نوما لمن بوالا نبي كباريا نبي لمن وكذلك الرسل تبعث في احساب قومها لا ابرح اثيرا حاج كما هو الو قدم حتى ابلغ اسكم درس مجمع البحرين يا بحروتشن ملتقى مجانايا اسكم درس او امضي او قبا وينبوذو زمنات اسكميه الدرس حاج كمو الو قد هنا الو قد يهو بسعي بسط بقاعدين دارام ورسوطان قام موسى النبي يعني خطيبا في بني اسرائيل ومن اسرائيل خطبا لهذا القصة نفس نبي الله موسى بن عمران كذا عن ذلك قالت شو من علم الناس سلات شاو يعني اني يعلو تلال فآتب الله بذلك بلا عبدنا خضر اعلم منك ان يا بارياتين خضر اعلم كانت وقد بلتال بالوالدتشو فأدو إذا لم يرد العلم إلى الله أعلم لم يفانتا إني بمارساتشو إلى إني مارساتشو وزاق إلى بمار إسرائيل بإلم كمانو أي بلتون نبر لمن شكرا لهم بوقت طوخة من إسرائيل بإلم بلتعادو قل لمن دنو إتابعو قصاتشو بيبال يا لا وقع بقى إني أقال له بلو يستاتشو مخطا بمادرك مكينات بمادرك إن دائي كتلنو ويوم دم حسنات الأبرار سيئات المقربين من دمي بالو يعني درجاته لا تقال سووش بل انت وانجن وما يتبالي من نظر مكام نصر سيسر بذي انه وانجن يبسل ببات شوال وصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر عند تبال يعني بذاله كذا بلا عبدنا خضر اعلم انك اباريات خضر كانت علم بالطهارنا اسلوك ايدك فقال يا رب كيف تقي به انت بجنان قال خذ يعني ايش هوتا من مكتل اذا هيد على الجو ببهر دار لدار حيث فاذا فقدته فهو سمع اين اعطى اذا ستين ستين يعطاه كده اذا خضر تابعني الله بلو على الجو خلاص اشكرت المؤمنون السون إذاو مقواز جمعين إذن هاد كون أرموك قدم بوتا بيهو ملتقى بحري فارس والروم نو مجمع البحري ملتقى بحري فارس والروم يروم النا يا فارس وهام يقرأني بس الزاقاهين الزاقاهين وأنا ملكتو يأسكو آسا إبلو سنبر آسا نبر بزنبي نبر سوني مهيدنا السون كاتا يعني لو قدروا تاقن على الشو ياو هيدو خلاص انجليه اليوم قال لنا لك سؤال ما قال لنا ليش بيش اهون مجمع البحرين مالك ملتقى البحرين بحري فارس والروم اسكمين اجتمع البحراني في مجمع البحرين الان ولت بهروج وولت بهروج من قنانيا تقناني التقى البحراني في ملتقى البحرين مالت بحراني موسى ناخذين في ملتقى البحرين بحري فارس والروم تصبع سعودة تقناني ما قال لنا وقوله حقوبا جمع حقبي أحقوب مفرد ليهون أحقاب جمع ليهون لابسين فيها أحقاب أحقاب كل حقب 80,000 سنة ياندان له حقب نتفاله 80 أمت بمبال والسدال سبحانه ياو علم لما فلق انجليه ياو فوزون كذلك كافي مادرك عندما يتشال سفر مائل مستدد عندما يتشال يبقى مرجانه نبلا موسى يدوار نبلا داود الزند وهي أرده ايون قام لابسو بتريزا قام اسكي قد بتريسكي سفر المفدد هيد بيرو بلوا تشاي وكذلك يا ورحل اصحاب رسول الله تبارك احاديث من دوله الى دوله ورحل جابر بن عبد الله من المدينه الى الشام مسيره شهر عبد الله بن انيس عام من كان يطيقه وقد كان الرجل يرحل في اقل من هذه المساله بلوا عنداله انتنا عامر الشعبي لا مستوي صوت نظر سوف يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم في أدنى من هذه تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يلا يا علم الإفادة الصليقات اطلبوا العلم في ولو بالسينة بالسلوس أنا ليس حديثا على الموضوع أنا أصلا إنه نجني بس إيتم بهون بحر من قرر ومن سمسى من سلك طريقا تمس فيه علما سحر الله له به طريقا وإن الملائكة لا تدعى جهاتها تعرف إن رضا بما يصنع علم قريبا وأنتو قال له أنتو قال نور أنتو قال له أنتو قال نور يعني إن المقرات ما يدى الصليقات يا صحابة وسطة يا قريبا كمدينة ودى شام مكتوالو عند سيو ابو الدرداء خامي كما كنا بدل من هذه الحديث بلغني انك يعني لذنا تا بلغني النبي بيقول له من سار طريقا تنسى في انه سار له دي طريقا يجن بيقول له سلام هو انا بين بس انا اقول العلم يا ولد ثم هي دون جهاد لو مقرات الجهاد لو قال او جهاد لو ما استمروا صدقه جهاد لو يا بعلم الدين مبدل الجهاد لو مذاكره في هذا ما درون جهاد لو بحث ما درون جهاد لو مصاف جهاد لو مطالعه جهاد لو يعني لا تقال هذا مناسك تلقوا يا أهل السنة والجماعة منهج ماسكرات مقرات رزي وقت ما صالح فكذن يسمي أسالح ما قالوا لو يعني بدنا نقر بينور كذن من الله سوى البصلاء إلا قال كذي أتشو الله شكتاتو وقتاتو يا باكمو بس السبا بتعوطا بزفل بدنيا بليه كهولو تبنتو لإبنه وقال إمام النووي أبو زكريا ابن شرف النووي الشافعي الدمشقي من الله في كتابه منهج التقوم لفي المفتين أما بعد فإن الاشتغال للعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس أو قاتلان وقد أكثر أصحابنا من المبسوطات والمختصرات فأحسن مختصر المهرب بأبي القاسم الرافئ بلغة في النجرة إذن يقول العلم التصوير تلك نجرة إذن بل عندما مشاف الإلال يعني طلب العلم عندي أفضل من صلاة النافلة لكن عند سوى هنا مسألة علمية ما استكاكلوا أدام ملوكا من سج الشالة ألف ركا كمن سج الشالة سلفوا الجاهل هنا لا يموت رتا رب نظري سبحان الله وإن ساين ناقروا لا يموتوا لذي اللو بمي موتوا بك أجل محفظ ربان جريد الطبري عندك يا محفظ لو عالم لو مي موتوا بك عند سوى يومتوا هنا دي شطوة كان خنان أنا ببلا بعد سوى هنا قريب تولو بلو كان يهدف جاج أمنوز بلو هذا ابن مالك صاحب الألفية ميموت بدكن خمسة يعني بيت من أبيات الشعر حفظوا عليها علم أعبك عام علم انجليا وكل غالي وفوق الذي علم علم بلوات علم أعبك وما أوتينا علم إلا قليلا بالنسبة من علم الله فكيفنا ولذينا وخبير كموسى قام مركبه سافر عند عند الوف مدتو أتاو دخمتو كبه الوانكو أفضل أتا يعني يا موسى ما نقص عندي ولا وعلمك وعلم الخلائق من علم الله وف كبار لك من ذات سبحان الله إذن أولاً بيقوى يدع ذلك علم سمتاك النفس ما يدع هرتا أفضل لك علم واني أفضل لك يعني كأنن ببط آلا ما أطع بنكه ما صالة في نفسه تدش نقر سقط دارك استغفار عرضك ودون سواكين عبزة كهون دي صدقان عبزة الله أن يلمنك عند علم يالا نقر يلم عند علم يالا نقر يلم العلم يعني حبت لو سو حبت نوال حبت لو سو جمال نوال عبد الملك المرواني جو تشون مكره يا بني عليكم بالعلم فإن يعني فإن كنتم سادة فقتوا على قوتكم يا بلد هناك وإن كنتم إيش يعني سوقة سدتوا ترى ثورات يا بني تولان نعم ما لسه مقربة القرآني أهلنا يا أستاذ ثم يا تبارك إن زنبيه بزنبيه أتشوف إنسان إيزاو هيدو كمن إسرائيل كجزء ويم كفلسطين أكراري تنستو هيدو يعني شامنا يروم ما لسه يرومنا يا فارس بحر نقراني بدين إيزاو إيزاو إيزاو هيدو ما ماتوا منو كانوا منو سايبر هيدو هيدو هيدو هيدو الزم تاخر على رسيمة عليه فلما بلغا مجمع بينهما إيه يظهروا تشون مجمع درسوا بينهما فتاونا موسى فتاونا ما هي مثل ما أدرك خروا ما هو نصر ما أسكادا وانجل إلا بدل النبي أنا أسكاد مواتشوال ربيع دمنا أنزنا كاد مواتشوال سفينة كاد مواتشوال بزوس هو كاد مواتشوال أولو مثل فوز لما زل يستخدمون خروا سوى المخادم باريا بلو من سياه تمرس إذا قابلوا عند سخرا قادق مواتشا قدم مبلاو سينسوا بحروا أنا قبل درسوال ما عليك ماذا بكرمونا بريلان زنبيلو آسا قبلو سبقونا قيم ما شون بلتوتا بزنبيلو دوتا نزيو اسكم طوص وهاو نقاو نسو لبطارو وهاو سينقاو قدي روح فزرابتنا زلو وهاو لا تجكم معا النسو رستو تنقضينا فلما بلغا بينهما بلغا أي موسى وفتاة مجمع بينهما أي مجمع البارين نسيا أي موسى وفتاة حوتهما الذي أحباه يعني معهما في المكتري فاتخذ سبيله ودعنا أولياذا هي اتذرته في البعض سرابة يسوق سرابة وزعبه بحر مستدفعه فأمسك الله جرية المغوى وإذي كلايلة مدتو إن دائلة تفربت على الركبتون إن مسكوت كرانه كمان نزاه ذمة له خلاص فلما جاوزا بوتاون على كبير قال الفتاة لا أشكروا له آتنا غداء نقول ساجد ولم يمس موسى النصب عندك أننا للحارة ساعات درست كم يقوازوا رهاب بكام يبان الحسمات جون وإن يأتي مليه آتنا غداءنا قرصاتشي لو قبل الزوال من بلاو غداء إبقال لقد لقينا فرقت فقنتنا من سفن كسفرات هذا نصر طاب ولن يمس موسى النصر حتى جاوز المكة يعني من بوطة يتبال الله سوء كميان ستست أمي بنغ المسماتشون من الطريق لديتون قانون ميدا واي تنه مجرد سفن غداء مسيره بدأ ما سنشت نصر زنبه رسول ذو قواص قبا خير قال آل أشعر أيتا ألا إلى من وين لندر إذا وينا يتقع إلى السقيات بحروا أتقم ما ألها أتقبوانا برج عند دسيتنا الظهروا بأن لتشوى دينغاي غا يتقعن كذي فإني نسيت الهود إذا أنا برع آتاون رساهود وما أنسانيه على سرحسانة إلا شيء أنسانيه أنسانيه نظر يعني بعد يا الضمير هاء مكسر نبر أصله عندن كذي إندي الدرجان لا وعليه قراءته وإن كان شاذة أنا عليهم أنا عمت صراط الذين أنا عمت عليهم غير المغضوب عليهم ببارك رأي كان ترى صلاة كان ترى بلا يفرد بدو ببارك الكنيسة يا رب إن تروش إندي رهيكوش تقاموها لغة شاذة عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله هيك راك عليه توسل نملان وما أنسى الله سلسى إلا الشيطان أن أذكره وما أنساني هو هيك الأخر الثاني يا هو يا أس ضميرنا مفعول بينا هو مفعول ثاني إلا الشيطان أن أذكره بدل مما قبله وما أنساني هو ذكره الرسول الأخر الثاني ما توسل ذكره بدل مما قبله أنساني هو لدمينه بدلني أنا أقول جملة أقلته بدلي هو أن حرف المصمم من السكون دلو إلى أخير أقول في قبل ما أنسوا على مصفاته إلى أخير وجملة المصمم في تقريب مصدرين بدل ما قبله والتقدير ذكره وما أنسانيه ذكره بلا حقيقة بسم الله واتخذ سبيله قدانا ونياذا في البر عجبا يمي قرم يقول إله اتقاد الأجب أو ذا أجب ويمي قرم يقول إله ذلو والطوبار لا يقبب بكرم قرم هذا فكان موسى وفتاه أجبا وللهوت آية قبب يا موسى نمت ذر توبار ذلو كذنب الوطوار مرا والدين قناه نعم والله حقرون درس شتاس يا شب ما الحياة نكال ذا بالذات لذين وخدير ما رأت الصفحة والسنين موسى هي ما رأيت نكاو نقر إلا حي إياه دي الله أو حي حي دي هون يخلقوا من دمنا وبقى من شمع قال ذلك ما كنا نبقى إدي إنا من فلقه وين إيدا لك مجمرا فالا عبد الله خذر في مدوى ظهرين آلا إذا ذا انتنار قهيدنا فإذا فقدت الحوت هناك فسمك خذير إذا ذا ساقين يوالا بلو بلو أجونا نبقى ما كنا نبغي نبره جازم له إجراء للمرفوع مجرد مجزوم بان أو لغة للعرب ومنه قوله جل وعلا من الآل وكان حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين يا أولي جزموا إيه مجزوم نقر إلا مزيلا إجراء للمرفوع مجرد مجزوم نبغي وزاي في بذكرى نبغي نطلب بقى يبغي بغاء وبغاء وبغيا بغى يبغي بغاء طلب اطلب طلبا أفغير الأبتغي ربا عندنا دمو بغى يبغي بغاء زناما ولا تكري فتياتكم على بغائي بغى يبغي بغية وابتغاء كونا طلب يطلبه إلغتان أو طلبا نعم إيش ها ما كنا نبغي ياهو مطالو كنا ياهو مطالو كنا نبغي نبر ياهو كنا هنا الكلام عن ياهو نبغي نتبر نبرتش نبغينا مانكو سيد الله مانكو سيد الله بغى يبغي نبغي أنا برم إجراء المرفوع مجرى المجزوم ياسكيدون أهون إعرابه ماله مرفوع مجرى المجزوم تكاهيد وهون يجزم هنيتا عن نفره يا هنيتا جازم شنو عيد الله أهون ده دوالة إنباء اتباع الانكرا حفظ كسبا كسبا تقول كسبا تم انسيتوال حفظ كورش انسيتوال كقالون انسيتوال كقنبل انسيتوال كقسائي انسيتوال كابو عمر انسيتوال كهمزة انسيتوال هي حفظ سماء انتان انتان سبمان مال يا عبادي لا خوفنا يا ويسار يا عبادي يا عبادي قل يا عبادي الذين يا عبادي يا على على إثباتي يا إسحاق نا نبغي فرتدا من فلقة وايد الله بدين يا أخو الله جزيري كسر الزيجان فرتدا ثمن لسه مش ارتداء الذي هو الخروج عن الإسلام نعوذ بالله يا ردة بأسد من ملص ما بينك أنا بركبه نقول ولا ليلة أعوذ بالله منه ولا ترتدوا على أدبار بالله ثم فرتدا على أدبار على فكوتي عن شو ده مطبوط وحالي ثمن لسه أساسا يقصان أساسا يعني قصان يتناقر ويبتدئان أثر الهوتي اتباعا أساسا اتبع أثر علماء قصي اتبعي عند ذات من لسو فوجد عبد أي عندها عبدا بالعبادة باريا كمان يبتدئ نتاك وهو الخضير أبو العباس بليا ابن مركان والخضير لقبه أبو العباس بليا ابن مركان يعني كما ذكر ابن قتيبة وغيره من العلماء أبو العباس بليا ابن ملكان خليل أتباره لقبه كذ إلي معرك سمه لأن جلس على فروح من الأرض فأخبر ما حوله ونصره تتكمته زورياه لمن لم كذبه ووسط خذير لم لم مالك لما زوجه تفاوز يا ذلك خذير هي سوي خذير بيبالا قرع قر لم لم يعلو ميسد يقول لمن لم يتكمون أبو العباس بليا ابن ملكان بالان سمه خذيرنا يا الجديد اختلف فيه هل هو نبي أو رسول أو أو أو صوفيوش ولينا وما لسنا جواله كذيلا متنصوشي أنا رافضة ولي رسولي مثلا إيه موسى كذير قال لي كره دواله كذير من نصات إيه من دنو ولي كرسول يبال على نشوف إذا ولي والصوفيوش در رافضة شيئا إيه وليتا إمنات الله جو رسلوا وبعض الفقهاء والصوفيين من من من أهل الاستقامة بهونه وليهم على تمرته هذا وقيل رسولنا وميلوا هذا وقيل نبينا وميلوا هذا أرجال أقوالهنا وقيل فرعون بجناته وميلوا هذا فرعون مال ولد في الجمال وقيل ملائكاته وميلوا هذا وهذا من أبعد الأقوال والصحيح أنه نبينا لكن هذا أعطينا رحمة الله من أصير كذي إيه أبدا من إبادنا البرع إذا أحدا من إبادنا خارج من ذلك أن دون أكيد إيه مارته نبي جنا وما راجع وقت في حياتي على أقوال وصحيح أنه ميت سوستن أن بوسا ميلان من المهتدين والفقهاء وجميع الصوفية جميع الصوفية من الفقهاء والمهتدين آلا وأدلتهم عدة أمور عندنا ما الحياة تتوانيهو آتاو يموتوا الزاقاء وحسين أكاو كذيه وصدر توبت كهيدا طيوة نبرو ما الحياة تتطع بلد أمور مارتهم من ذلك نقرأ إذا لب ولتن يعود أمو يعني بآخر زمان دجالي مطال عندي من وطاتي قد قولنا ومها من ذي فنكتم إيهد الناس نصل على النفسات أهم انت لألا أرى يا بلد قول إيمانة أمركوك عندي وخسن يانا بدو إلوان كذا لي قدر أستمنا انت نصير بفايدر بين الرقوة بأنغطو يهون ناس بغطا رقلنا ما رضي شيء عرات كتون إيزو جاننا وبميلا وبراسو يد إلوان وهذا أعظم الناس عند رب العالمين وقال صاحب مسلم إساق مرايد إيه سريو قادرنا إلى أنفوا ممتلئ شبابا يميلان ليلة دمو حديث ابن عمر في الصحيحين أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى من هو على وجه الأرض اليوم أحد بالوالد يعني كذا بأرض سبال أرض المدينة لو لأن خضر وإلياس لم يكن في أرض المدينة بني إنجلي ياو ليلة دمو يا ضعيف بهم نبي موسوقا صحابه دي أقواتو تتناقروا انديت اني تباتشو آلو عند ليلة ومستاتهم قفاً ميتباتوا واسكن لبساتهم ميتباتوا بلو سيلو فألقى الله عليهم نوماتا والله انقل في النبيه وستاتوا جاء كبيرك بسط جرباماتو انسلوا رسول الله في ثوبه اسكن لبسات أبواتوا أهلا إيه نبيك موتوا أهلا وكذلك قدير ماتوا نبيك موتوا أهلا استغفروا أهلا هذا بعيف له هذا وإن لله خلف من كل تاريخ وخلف من كل يعني كان فائت بلو فلله يثقوا ولا يتوكلوا فإن المسار مثل مسار الدلال هي ضعيف نو يعني تأذية الخدير بلو ما يقربوا ضعيف كما ضعفه النووي في مجموع التاريخ شرح المحذب ولا كل عالي هذه الممانسات عادة ايه غزوة ليوش اي توتال اي تنوال بلو الان بل عندنا دوش دمو غلاثة صوفية كإلياس قار ببيت المقدس بي عمد رمضان صومه يونا الشئر قدمه يبتنا للال وهذا كله ضعيف وأرجه الأقوال أنه نبي وأنه ميت والدلالة ذلك عدة أمور أنه يقول تعالى ما جاء من البشر من قبل خلق الدع أفإن بيتكم للاو دمو النبي قال إنه لو نزل موسى وإيسى لما وسعهما إلا اتباعي بالوالد خدير مسوك الساتش تقناني نبان قال عمد الصحابة تناكر ساتش تناكر يلزم أيضا يهت هنا يعني وهو قول البخاري ومسلم وابي داود اهل الحديثوش اي مثل حديثوش موتوال الميلول رجي هواني دوما لك بريعه وقد صنف شيخ الاسلام في الحديث ابن حجر كتابا الزهر النذر في نبأ الخضر وذكر جزءا او شيئا لذلك النووي كذلك ولعله في كتاب بستان العارفين نعم أبداً إذا وخذ أغنيو آتيناه رحمة كان يعلم إذن تزدقنا رحمة من نبي الناس رحمانا يختصر رحمته ما يشرح رحمة نبي الناس تزدقنا وأن لم نأساوق من لدنا كان يعلم إلما الوقت أساوق له هنا من إلما لدني لا نسوفي وتكذش ومن نسعد من لدنا إلما إلما لدني كالت إلما الوهدي يتسد إلو من نقر الله إلما لدني من نقر الله شو كان يزن در علم ستنوال قال أستغنى عنك موسى وهو مسجد بسوبين بأهر يتكم طوال بأهر نفسه ستنديه تكنان بوال فقال له موسى السلام عليكم بوالب فخشفا آذر لباس الذي تسجى به فقال وعنا بلدك السلام حقر وكافر أذرنا عند السلام قالوا أنا موسى موسى بني إسرائيل يا موسى يا بني إسرائيل موسى آه لا من بس أنت قاعد مكراد إني على علم علمني إلا لا تعلمه وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أن التعب أو قدير لا ليه كفة بني لا أنت أيهون يعني ولا ليه يعني ظاهر الشر يعني هنا نقرناه تلزي أيهون منا قدير لا أيهون اللي هم قالوا هاي اللي أنت قاعد كراد الونيان بلو قالوا جلال يو بزيلا ولي كانت الشرارة بصوفية الشمول مزيات المزية لا تكتبل أفضليات والدليل على أن الرسول أفضل من الأنبياء وعلى خير من أولياء قوله تعالى وإن إلا الرسول ما الذي أنا من النبيين وقوم من النبيين هما الرسلنا إذن من النبي ما الرسلنا والرسول أفضل من الإيش نبي بلا خلاف إذن قل إذ إيش قدام لنا مزيانا امتحان للإنسان إلى مقلما استمر لما مزي المزية لا تكتبل أفضل عند تبولك لقول سنة قربا فادر عند شمارة بقول لنتنا يبلتان مع الآياتي والرسول أفضل من الأنبياء رسولنا سليل الله تشو كونوا الأنبياء وش رسوله يبلتان لأن رسولنا النبي نسلنا رسولنا سألولا سمارة قال نعم من لدنا علماء قال المسابة لقد هل أنت تكتلف على أن تعلم دي تستنيرين لما أولمت أن لا يستمارك ورشدا أنعمل دي تستنيرين أنت لكتله ومدرسة لغوة وإنديه نبتاك كران مني مصلحة لبدو أستيار أقرر وإني على علم أن مني إلا لا تعلم وأنت على علم أن لمك ولا أعلم يبير أن نتعط عنه أن ما تعط عنه في العالم الآن قال إنك لا تستمع الزبرة لكن أعطي يانت وقت إني ميسرع النقر أي أستيلم أي أستيلم إني هو نقر يسرع له بأنت شريعة وليون إنديك أول إسلام يازدها يانت شريعة يازدها لنيجينا بالتاهون الله يسطني مقتال إذن أن نتعب أمنا تستيما إسرع خانيقا تجيس تأتشيل ميسراو نقال ما يست بأنت شريعة مسارات ما يستيلنا ما يستبر قدائنا وقدين لتاو وكيف إذن تبريه إتدارده وكيف تصبروا على ما لم تهيد به خبرة بأنت شريعة أكله وقت على وقفت نقر مالا وقت لله نقلسي سراء زمن دي سلالة أكل منا قدين له عيهوني بهمان ها ايضا كمان اسرائيل ايضا بل موسى ما قتل به ولذلك يقول لما ومن ظن ان احدا يسأه الخروج من دين محمد كما وسع الخاذر الخروج من شريعة موسى موسى مكة لأن موسى لقول بني إسرائيل وخرج ليس من بني إسرائيل ولذلك لم يجب الاتباع بل أحوج الله موسى إليه موسى كما وسع الخروج كما وسع الخاذر الخروج من شريعة موسى نقلية ليس خدير من بني إسرائيل فإذا كان ليس من بني إسرائيل فلا يلزم الخدير اتباع موسى ولذلك أهوج الله موسى إلى الخدير إيش إيش إيش أشتراسوا شريعة له نبي له قال موسى مكة الوجب قتل لكن أعطوه اللهم نبي كان من أفريقوني أيضا لأن خدير ليس من إيش أنبياء بني إسرائيل ألزى أنبياء بني إسرائيل لا تنيوشا إنا شمعون إنا يوفنا إنا ليلوش إنا شمويل إنا هبقوك إنا ليلوش ليلوش أنبياء وش إنا دانيال مساسة أنبياء وش لا تشعوب يا موسى شريعة ما كثير جبه رباته ونبريه وأما الخدير فلما كان غير يعني متبعين لشريعة موسى جاز له الخروج أنا ولذا ضرب المثل بهذا الاتباع الخاص أيضا وأن وأنه راجه كما ذكر رسول الله ثلاث مرات رسول مالك من رسل إلى قوم المخالفين والنبي من رسل إلى قوم غير مخالفين عندنا من رمى بعد خدر أرسل إلى قوم غير مخالفين بدل المتبعين له وموسى أرسل إلى قوم مخالفين فرعون إيه ويا سندفوت كسفا قرآن ملولا إذن إيه هنا لا أنت ما يستمع وكيف تسلام سيد الخورة قال موسى ستجدني إن شاء الله إن شاء الله تاقني سعر تاق الشيء يتركنا نقول عليك أو الكتر هذا ولا أصير لك أمر أنت سيدادم على الإسم يعني أنت سيدادم لو قالوا إلان هنا من الله حكمة يادر لكم نقران كلا إلا يبقى سابين ورغستوك حكمة لك آدم كجر من موتات وعيد قال إن قد أصاق جرالا شرموت فإن اتبعتني كتكترك الأيكار وإذا كتكترك فلا تستني عن شيء أنت إن دارتك لا من أدرك من نأتي بلي حتى أدت لك منه ذكرى ما تأرسى لم إن دارت رسوس راسي أدس إن من أدرس كمن أدرس أكت أيك أي تبابان تسمام أتقل بقى فمرت بهما سفينة فعرفوا الخدير خدير باكا من تاوقنا ومركب على بيتوش فعملوهما من غير نول كان الترانسبورت كان مشوار جان واتشو عند سوا كاوا بشفيرو تشينا لهو ما ترى قالت شيء ما لا فعل ما يوقوت الزو في شيء تعالى ما يوقوت الزو تبعات كبير من تشينو لا يا اني جان واتشو لك ان دغبو فامد الخليو الى خشبتي كمركبو عند انت طاولة على نفسه قلت إلا إيه لي مطالين فانطلقا هيدو حتى إذا ركبا في السفينة بمركبيت وتسافروا جزي خرقها بالست ركوان قد الدرب قلت إلا قال موسى أخرجتا تقد أفعل لك تبقى أنت أمريكا سوري تسافروا لا قال شيء ربا تعمل سمي قرم لك سراء الرسول فكانت الأولى من موسى نسيانا رست وكذب حكمة علم جن قال أنا بقول لك على الأمر لما جاء من أقول ذلك توسك زينا مستطفى عندي سوف تسعطر في المدين أنا بقول يعني على لكم إن الله تستمع إذك عليك أعطيك اسم أنت جاءتك تعتشيرهم على لكم نبا قال موسى مؤتذ لا تؤاخذي بما نصير فرصال نقول وقفة كانت الأولى من موسى نسيانا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترهقني من امر بسرا وبدائي لا شجرنا تشك من يا قاتم بلاينا مرصرش طرو ما تنال لا تيكش قاتلهم امران امران يعني فذي المنكر بعد امران عجيب الدين كنا ومنه قول يعني ابي سفيان لقد اميرا امر ابن ابي كبش عجب لما قلت امير يوتال امير ما منكر بعد ام امران قال لا تعلم نفسي ولا تنم بسرى فانت قالوا قتلوا حتى اذا لقيا غلاما عندنا جبل جيسون او هيسون الوتار يلعب مع الفيل ما يتصوت اياه وذي عم خدير هيدو شغلاتهم نكل على بوسنا غفرت عرب فقتله بدلوا الى الخدير قال اقتلت نفسك تقلع بيت بغير نفسي زكيا من زاكيا وجل عبد الله يسعى شكلا بغير سوسات تقدم بقاعد أسلم إلى رسان كودة صندي قدها وي بزاش علي لي نوري شلال وي مساعد ألتن نور يطرات دموم يعرقت لك منهم كفاد علي لما أصلي قبل أمد لقل شيئا نقرى منكر لقل شر فعاري منكر صر رسول موسى رحم الله موسى لو تبر لقص الله من أمرهما ما قص على النبي عليه السلام بيتاك سنو بزونا قال الله إنا كرنا فرنقرون قل كتشوت قال على ما قول إيهو هذا أقلل على رسول نفر إنا كان تسمع سبرا كان يقاتيك ساتشي فلا رسول نفر إيهو قال إن سألتك عن شيء بألك ودي ليلا نقر كطيقك فلا تساهم يتوب ذاتي مكن الله يمت الرشا يا أهل أذرو إسك سوس قديمة قد بلادتا من لدني أذرا بقى يمت الرشا لني أذرو مصدر كتا ما أدرك إسك تقدر سعال كودي شوكر لو سبرا لا أسنم لما سبرا ما كسيلا سوستنيا كفان طلقا هيدا إذا أتايا يمت قديم أهل قرية يقريا سووش أنت كم تبال كتم استطعم أهل استضاف أهلا يجدان كتما سووش እንግዲህ እና ዘንታ ቀበሉና ሰናግሩን ቢላው ጠየቁ ፈአቡ እንዲያ እንግዲህ ፉማና ሰናግሩን ቢላው አለዋቸው ከተማ ሰው ወጀዳ فيها ወደስ መካከ ዘወዘሩ ሲን ጂዳር አንድ ግድ አገኙ ሪዱ የሚፈልግ አያም ቀበል ይወጥ የሚፈልግ አስነደ ኢራዳ ለመጃዝ ነው ወጂ ባስ ኢራዳ ይ አነ ሙዚል ማንዚ ሰው ቀላ فأقامه أنا ذاك هذه اللي نكانك أربو وذا اللي فرصة سيمون أبو ولا بودين أرض بونام أرض نكانك ترك ترك ما كان قصاد الكو قد أردتك قال وشئت أعوانهم جمروا باتشان التخلق دولة قبلنا أول استدبناهم فلم يضيفونا فبنيت لهم بناء لا تأخذوا أجرا يا ما استنقذوا استنقذوا استنقذوا سنين انبياء من سووش نسوا الكبابي أغن يوم بيت قال منهم دول انت سرطان في جمع قال هذا كفرات سرطان هذا صراط بين وبين بين ما انت مكاكل من لياو ايه نو سأنبئك سأنبئك الكرم بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا تجست يا طاقة تجست يا سطح نقر من دهونا نقر سأنبئك أن اللي بلو عليه ومجمع تناظر ايه لكثير وده فيه لم يكسطك استطيع أسايت واتون هم كان بظاهر الشر منكر هنا قل بوستو وستوهم لي لا يستار اجر عدو موسى ظاهر الشر اللي تدرك عليك او من قبال يا موسى بوتال يا خذير بوتال كذلك من الرطاب وزو مستر وزو أحكام وزو شيء خوش على ذلك العالم وشو عذاب العالم والمتعلم وعذاب التعلم وعذاب الصبر وعذاب الجانب والجليس يا دمو لأ الله بيقول أنا الساسة إقضاء قنيان إلا ده وهي عراف ساسة الترابون إلا لأ الله ترسى لك مثل نصاك هنا أكين ستهان إلا شفت كيف طور سينا سيهدو كذي يتوسى نفسيان بدا سلا اللبات إنش خرور أقات أمواته لأنه سيهدو كذي عراف ساسة الترابون إلا يريا الله هو نصر يا الله يقدر من كان لك كان الله وله لا لا لا تنسي ما ولد عندما كان الى ما الله استعن بكر مساعد الجن سيد كسال النبر سمعنا كان النبر يقبل على جن اثر حرام النبر شربوا ما له لكاو مثل حرام بيقول نوره لكاو ما يتاثر النبر ولكاو التصار صحيح هنا قال ولد شمون الى له يا عبد التواتر كين الله كذي كافر كتوى دمن وضع الله قال له الله لا يسمع لا لا لا بعد ان في غمي بلا التبت ايه يوم اشكر ما ودسوا يا صدوات تغفى درجوات باشا ما يسين دين فرنسي باي بس لا لا دين فرنسي